الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بكتاب الصلاة من عمدة الأحكام. وبعد أن بينا في اللقاءات الماضية مكروهات الصلاة، شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أو الإشارة إلى الأوقات التي تكره الصلاة فيها، فذكر حديثين: الحديث 52 والحديث 53. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب أوقات النهي. حضرت الصلاة في أوقات معينة لحكم يعلمها الشارع، كالابتعاد عن مشابهة الكفار في وقت عبادتهم. وأوقات النهي ثلاثة: الأول من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قيد رمح، الثاني حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتفاع حتى تبدأ في الزوال، الثالث من صلاة العصر إلى الغروب. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه من الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه مرسل. قال في الشرح المعنى الإجمالي: في هذين الحديثين النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع في نظر العين قدر طول رمح، أي ما يقرب من 3 أمتار. ونهى أيضا عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، لأن في الصلاة في هذين الوقتين تشبها بالمشركين الذين يعبدونها عند طلوعها وغروبها، وقد نهينا عن مشابهتهم في عباداتهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في الصلاة في هذه الأوقات، فذهب جمهور العلماء إلى أنها مكروهة، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها. وذهبت الظاهرية إلى إباحة الصلاة فيها، وأجابوا عن أحاديث النهي بأنها منسوخة، وكل الأحاديث التي زعموها ناسخة جعلها العلماء من باب حمل المطلق على المقيد أو بناء الخاص على العام. ولا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن بسهولة. ثم اختلفوا ما هي الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات، فذهبت الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنها جميع التطوعات ما عدا ركعتي الطواف، مستدلين بعموم النهي الوارد في الأحاديث. ومذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أصحابنا الحنابلة إلى أنها النوافل المطلقة عن الأسباب. أما الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد لداخله وركعتي الوضوء فجائزة عند وجود سببها في أي وقت. ودليلهم على ذلك الأحاديث الخاصة لهذه الصلوات، فإنها مخصصة لأحاديث النهي العام. وبهذا القول تجتمع الأدلة كلها ويعمل بكل من أحاديث الجانبين. ثم اختلفوا هل يبدأ النهي في الصبح من طلوع الفجر الثاني أو صلاة الصبح، فذهب الحنفية إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر وهو المشهور من مذهب الحنابلة، مستدلين على ذلك بأحاديث منها ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، فإنه يدل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لأن المراد من النفي النهي. وذهب كثير من العلماء إلى أن النهي يبتدئ من صلاة الفجر لا من طلوع الفجر، واستدلوا على ذلك بأحاديث منها ما رواه البخاري عن أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبما رواه البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة. وما استدل به الأولون فيه ما قال وهو لا يقاوم مثل هذه الأحاديث. ما يؤخذ من الحديث النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع ما يقرب من 3 أمتار، النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. يؤخذ من حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر أن النفي هنا للجنس، وهذا مقتضى اللغة، لكن صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، لأن جنس الصلاة لا يمكن نفيه، فالشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي. فهم أو فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي هي خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم. فائدة: المؤلف لم يتعرض للثالث من أوقات النهي مع ثبوته في الأحاديث، وهو وقت ضئيل قليل يبتدئ حين تنتهي الشمس بالارتفاع حتى تزول، وقد ثبت تحريم الصلاة فيه بأحاديث منها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، إحداها حين يقوم قائم الظهيرة. ومنها ما رواه مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه وفيه ثم صلي حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. فائدة ثانية: كثير من أحكام الشريعة بنيت على البعد عن مشابهة المشركين، لأن في تقليدهم والتشبه بهم تأثيرا على النفس يتدرج ويمتد حتى يصل إلى استحسان أعمالهم واحتذائهم فيها حتى يزول ما للمسلمين من عزة ووحدة واستقلال، ويصبح تبعا لهم قد ذابت شخصيتهم ومعنوياتهم فيهم، وبهذا يدالون على المسلمين. والإسلام يريد من المسلمين العزة والوحدة في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأحوالهم، ويريد منهم أن يكونوا أمة مستقلة لها صفتها الخاصة وميزتها المعروفة. ومع الأسف الشديد نجد المسلمين في عصرنا يجرون خلفهم بلا روية ولا بصيرة، وكل ما ورد من الغرب فهو الحسن، وكل عمل يأتونه فهو الجميل، ولو خالف الدين والخلق فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أيقظ المسلمين من رقدتهم، ونبههم من غفلتهم، واجمع على الحق والهدى كلمتهم، إنك سميع مجيب. وليس المراد ألا نتعلم ما علموه من صناعة واختراع، فهذه علوم مشاعة لكل أحد، ونحن أولى بها منهم، لأننا حين نتعلمها نستعملها فيما يأمر به ديننا من استتباب الأمن والسلام وإسعاد البشرية. أما كونها بأيدي طغاة مستعمرين فستكون أداة تخريب ودمار للعالم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أشار في هذه العجالة إلى نقطتين من نقاط الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بفهم هذين الحديثين وما كان في معناهما. النقطة الأولى حكم الصلاة بعد طلوع الفجر الصادق إلى الصلاة، هل تمنع الصلاة سوى ركعتي الفجر أم تجوز؟ الخلاف الثاني ما هو الممنوع بمقتضى هذه الأحاديث مجتمعة، هل الفوائد تقضى أم لا في هذه الأوقات، هل السنن الرواتب تقضى أم لا، صلاة الجنازة تصلى في هذه الأوقات أم لا، ذوات السبب وما ضابط ذوات السبب، هذه أحكام تحتاج إلى بيان وسوف نبينها تباعا إن شاء الله تعالى. قوله شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح قول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر معناه أخبرني بذلك وحدثني به، ولم يرد أنهم أخبروه به بلفظ الشهادة عنده، يعني هم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولم يقولوا نشهد على رسول الله أنه قال كذا. وهذا ما استدل به من يسوي بين لفظ الإخبار والشهادة، وقد نص عليه أحمد في الشهادة بالجنة للصحابة الذين روي أنهم في الجنة، فإن من الناس من قال يقال إنهم في الجنة ولا نشهد، فقال أحمد إذا قال فقد شهد، يعني مجرد أن يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد وسعيد في الجنة إلى آخر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسند الصحيح، هذا إيه؟ خبر. لكن لما كان الخبر قد تلقي عن الوحي الصادق أنزلناه منزلة إيه؟ منزلة الشهادة، لأن أمور الغيب لا سبيل إلى معرفتها أو الاطلاع عليها إلا بطريق الخبر. طيب الخبر عندنا صادق لأنه منقول عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فهنا يستوي الإخبار مع الشهادة، لأن الشهادة مبنية على إيه؟ الشهادة مبنية على المشاهدة، فكأننا أنزلنا الخبر الصادق هنا منزلة إيه؟ منزلة المشاهدة. ولهذا لما شهد خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لم يرى علل ذلك بإيه؟ ها؟ بأنه يصدقه في خبر الوحي، أفلا يصدقه في مثل هذه الواقعة؟ فهنا كان التصديق للخبر بمنزلة المعاين المشاهد الذي لا شك فيه ولا مرية، وهذا في الحقيقة يقذف في روع المسلم، يقذف في روع المسلم أن الخبر إذا نقل إليه بسند صحيح فكأنه شاهده بعينه، فإذا سمع أو نقل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الجنة كذا أو في وصف النار كذا فكأنه يشاهد ذلك بأم عينيه. ولذلك قال حنظلة رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأى عين. فالخبر عندهم كإيه؟ ليس مجرد خبر منقول من إلى، ولكن الخبر عندهم يساوي ما يشاهدونه ويدركونه بالحس لا بمجرد النقل. واضح؟ طيب. قال: فإن من الناس من قال يقال إنهم في الجنة ولا نشهد، فقال أحمد: إذا قال فقد شهد، وسوى بين القول والشهادة في ذلك. وأما في أداء الشهادة عند الحاكم فاعتبر أكثر أصحابنا لفظ الشهادة، أشهد على فلان أنه قال كذا أو فعل كذا أو أخذ قدرا من المال كذا ونحو هذا، لأن المسألة هنا مبنية على الإيه؟ ما لا يتسرب إليه الشك. يعني أنا ممكن أحكم بالتسامع، يعني إيه تسامع؟ عارفين تسامع؟ ها؟ ما يتتابع الناس على نقله بالسماع، سمعت فلان يقول كذا والثاني يقول سمعت فلان يقول كذا، وربما يكون الكل تلقى من إيه؟ من مصدر واحد، وقد يكون هذا المصدر، فإذا لا يصلح أن ينقل عنه، وكفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث روي مرفوعا وفي إسناد المرفوع مقال، وإن كان إمام مسلم رحمه الله تعالى قد ذكره في مقدمة صحيحه، إلا إن أكثر النسخ المعتمدة فيها الموقوف وليس المرفوع، لكن النسخة اللي موجودة الآن في أيدينا الحديث مذكور في مقدمة صحيح مسلم مرفوع، لكن النسخ المعتمدة كما قال النووي وغيره اللي هي الموقوف، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأنه في الحقيقة لو كان المصدر الأول الذي تلقى عنه كاذبا وقد نقل الكذب فكأنه إيه؟ كاذب من هذه الجهة، لأنه نقل الكذب ولم يتحرى الصدق والصواب. نعم. فعند الحاكم تقول أشهد، بحيث أن تكون هذه الشهادة مما يؤخذ به ويبنى عليه أحكام، فلا ينبغي أن تكون مبنية على شك، على شيء فيه شك أو ريب. وأما في أداء الشهادة عند الحاكم فاعتبر أكثر أصحابنا لفظ الشهادة، وذكر القاضي أبو يعلى في موضع احتمالا آخر بأنه لا يشترط ذلك، وكان ابن عباس يروي أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شهده وسمعه منه ويقول أشهد على رسول الله، كما قال ذلك في روايته لخطبة العيد. وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى: ومعنى شهد بين وأعلم وأخبر، لا بمعنى الشهادة عند الحكام، كيف وعمر رضي الله تعالى عنه كان قاضيا للصديق وخليفة بعده إلى أن مات، ولم يكن ابن عباس رضي الله عنهما قاضيا له ولا نائبا في الإمارة، فدل على ما ذكرناه، أي أن الشهادة هنا بمعنى الإخبار. وقال الحافظ في الفتح: قوله شهد عندي أي أعلمني أو أخبرني، ولم يرد شهادة الحكم. وقوله مرضيون أي لا شك في صدقهم ودينهم، وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن همام: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر. وله من رواية شعبة: حدثني رجال أحبهم إلي عمر. ورواه مسدد في مسنده ومن طريقه البيهقي ولفظه: حدثني ناس أعجبهم إلي عمر وقال فيه: حتى تطلع الشمس. ووقع في الترمذي عنه: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وكان من أحبهم إلي. فهذه كلها أوصاف أطلقت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلا تفريق بينهم. ومعروف أن ابن عباس كان في حزب من أيام الفتنة مع بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، كان مع علي، ومع هذا لم يفرق رضي الله تعالى عنه بين الصحابة في كونهم مرضيين عنده. صحيح قد يكون هناك شيء من التميز، وكان التميز في حق من؟ عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. وقوله تشرق أي تطلع كما في أكثر الروايات. معلوم أنه من أفضل ما فسرت به ألفاظ الحديث في موضع، ما جاء في موضع آخر من ألفاظ أكثر وضوحا وبيانا، فجمع طرق الحديث بيوضح بعضها بعض. نعم. قال أهل اللغة: يقال شرقت الشمس تشرق أي طلعت، ويقال أشرقت تشرق أي ارتفعت وأضاءت. ويؤيد هذا القول أي الأخير هذا أحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وستأتي. وهذا يبين أن المراد بالطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها. قال ابن رجب: قوله حتى تشرق الشمس، هكذا الرواية، تشرق بضم التاء وكسر الراء من قولهم أشرقت الشمس. وزعم بعضهم أن الصواب تشرق بفتح التاء وضم الراء من قولهم شرقت الشمس إذا طلعت. قال: ومعنى أشرقت أضاءت وصفت. قال: والمناسب هنا ذكر طلوعها لا ذكر إضاءتها وصفائها، وهذا ليس بشيء، والصواب تشرق، والمعنى حتى ترتفع الشمس كما بوب عليه البخاري رحمه الله، والنهي يمتد إلى أن ترتفع وتضيء ويصفو لونها، كما في حديث أبي سعيد، مع أن كلا الحديثين قد روي فيه حتى تطلع الشمس، وهو من رواية بعض رواته بالمعنى الذي فهمه منه. لكن العلماء رحمهم الله تعالى اللي أجازوا رواية الحديث بالمعنى اشترطوا إيه؟ يعني إيه عالما باللغة العربية؟ طيب عندك يا شيخ عمرو مسألة الترادف في الألفاظ قوية ولا ضعيفة؟ ضعيفة؟ يعني أنت الآن تذهب إلى القول بجواز الرواية بالمعنى أم لا؟ طيب يعني هو الآن قولك بأن الترادف في الألفاظ ضعيف، إذن لا يوجد لفظ يؤدي معنى اللفظ الآخر بالضبط. طيب فكيف يباح القول، أو كيف تذهب إلى القول بجواز الرواية بالمعنى، إذا كانت الألفاظ النبوية أو الألفاظ الواردة في الأحاديث لا يمكن تعوضها بألفاظ أخرى تؤدي نفس معناها؟ أشكلت على نفسك. طيب هو الحقيقة بالفعل كما قال الشيخ عمرو أن مسألة الترادف في اللغة بين الألفاظ صعبة جدا. يندر أن تأتي بلفظة تساوي اللفظة الأخرى في كل مدلولاته، مع أنه المشهور في لسان العرب أنه ممكن يكون معنى واحد يعبر عنه بعدة ألفاظ، ده المشهور، لكن مع هذا يبقى أن فيه فارق بين اللفظ واللفظ الآخر. فالعلماء اللي قالوا بجواز رواية الحديث بالمعنى لم يشترطوا أن تكون اللفظة التي بدلت هي بالضبط نفس اللفظة التي استبدلت في كل ما تدل عليه، ولكن تكون أقرب الألفاظ في المعنى إلى اللفظة التي بدلت. لكن أحيانا بيحدث نوع من الإيه؟ من الخلط، زي مسألة إيه؟ حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع الشمس. لو وقف واحد على رواية حتى تطلع، الأصل حتى تطلع يعني بداية الإيه؟ بداية الطلوع، وليس فيها معنى الارتفاع. وهنا يأتي ضرورة جمع ألفاظ الحديث، لأن تطلع في رواية وترتفع في رواية، يبقى نقول بالقطع أن تطلع هنا بمعنى ترتفع هنا. ويزول الإشكال هل وقت القراها إلى الطلوع فقط أم إلى الارتفاع، فهنا الألفاظ يفسر بعضها بعضا، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها بالفعل مرة تطلع وقالها مرة إيه؟ ترتفع. وهذا في الحقيقة عندي أولى من إلقاء العهدة على الرواة وإنهم تصرفوا في الألفاظ بمعاني قد تحدث نوع من الإيهام. لفظ تطلع فيها إيهام ولا ما فيهاش؟ فيها إيهام، لأن مو تطلع يعني بمجرد إيه؟ مجرد ما تطلع، هل تؤدي نفس معنى ترتفع؟ أبدا. يبقى لا يتصور أن الرواة تصرفوا في اللفظ النبوي اللي فيه ترتفع وجعلوه إيه؟ تطلع، ولكن ربما قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة هكذا ومرة هكذا، والألفاظ يوضح بعضها بعضا. نعم. لكن هو ابن رجب رحمه الله تعالى تصور أن لفظة تطلع رويت بالمعنى والأصل أو الأصح والصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حتى تشرق أو ترتفع. نعم. وقد أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كما ذكر الشارح رحمه الله، وسيأتي مزيد بيان له. وفي الحديث رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة، بل يا ليتهم يدعون المباينة فقط، فيقولوا مثلا إن علي أفضل من عثمان أو حتى أفضل من أبي بكر، لكن ها يريد سب فقط، ده سب وتكفير. يعني الله المستعان. طيب وجه الدلالة في الحديث إيه؟ ها؟ نعم، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. وعمر طبعا على غير ما يروق للروافض عليه من الله ما يستحقون. ولفظ حديث أبي سعيد المذكور للبخاري العجيب، يعني كان من المواقف التي تثير الشجون في النفس. لما أفتى بعض أئمة الحرم بكفر شيوخ الشيعة الذين يكفرون الشيخين، قامت الدنيا ولم تقعد، وقدمت الشكاوى للملك لعزل هذا الإمام عن الإمامة بالحرم الشريف، وللأسف استجيب لهم وعزل بالفعل. وسبحان الله العظيم، يعني شارك في هذه الهجمة على هذا الإمام للأسف سنيون أو من يدعون ذلك، سبحان الله، يغارون على مثل السستاني والخميني وكذا ولا يغارون على أبي بكر وعمر، يعني يهون عليهم أن يكفر الصديق والفاروق ولا يهون عليهم أن يكفر الخميني أو السستاني أو من الآن خامنئي أو هؤلاء الذين يصرحون بكفر الشيخين على الأقل رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. فيعني انعكست المفاهيم بشكل غير عادي، نسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح. إذن الحديث فيه رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة، ولفظ حديث أبي سعيد المذكور للبخاري لو إيه؟ لا صلاة بعد الفجر. نعم. أما لفظ مسلم فهو لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. سؤال: هل يحمل لفظ البخاري على لفظ مسلم باعتبار أن الروايات يفسر بعضها بعضا؟ يعني عندنا الآن رواية لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر، ذاك رواية لحديث عمر وحديث أبي سعيد، الرواية الأخرى لا صلاة بعد صلاة. فكلمة الفجر الأولى تساوي صلاة الفجر في الرواية الثانية، ولا هذا من التباين الذي يؤسس أحكاما تخالف ما جاء في الرواية الأخرى؟ سكين ليه؟ ها؟ تباين؟ طيب أنا أتكلم الآن، أقول عندك رواية لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر ورواية لا صلاة بعد صلاة، هل نحمل الأولى على الثانية ونقول المقصود بالفجر هنا صلاة الفجر والعصر هنا صلاة العصر، ولا نقول دي رواية مختلفة عن دي أفادت المنع من الفجر أو من طلوع الفجر الصادق ويمتد ذلك إلى ما بعد الصلاة باعتبار أن الأوسع يضمن الإيه؟ الأضيق. ها؟ طيب بارك الله فيك، هو ده. احنا ننظر الى الراوي، لان اذا كان الراوي واحدا هو عمر عند البخاري وعمر عند مسلم، ابو سعيد عند البخاري هو ابو سعيد عند مسلم، فالظاهر ان فيه تصرف، يبقى حمل الرواية الاولى على التانية باعتبار انه ايه سماع واحد هو الاولى. لكن لو تعدد الرواة، عمر يقول لا صلاة بعد الفجر وجابر مثلا يقول لا صلاة بعد صلاة الفجر، بنقول ايه احتمال التعدد هنا قائم. اما مع اتحاد الراوي فالاصل ان يحمل هذا على ذاك. نعم. قل كيف هي دي وقعة ولا لفظ؟ تصرفوا في الالفاظ بما يحدث هذا الايهام الايه، وهو مطالب ان ينقل ما سمع اما فهم. هل انت تتصور ان الصحابة رضي الله تعالى عليهم مع ما كانوا عليه من الورع والخوف من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينقلوا ما فهموه، في حين ان المسألة لا تستدعي نقل المفهوم مع ظهور المنطوق؟ ده هي المسألة لفظة لا صلاة بعد الفجر، هو سمعها كده فقالها، ولو سمع لا صلاة بعد صلاة الفجر كان هيقولها هكذا. المسألة مش محتاجة فهم ولا محتاجة كلام طويل علشان نقول ده هو اختصره بمقتضى فهمه، لا، إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو فليلج النار إلى حديث. فكانوا يتورعون عن الرواية الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الخطأ، فهل يتصور أنهم ينقلوا المفهوم في حين أن المنطوق سهل يمكن نقله بسهولة؟ هذا بعيد. قلت فهل يحمل لفظ البخاري على لفظ مسلم أم يقال هما وقتان منهي عن الصلاة فيهما؟ قال ابن رجب رحمه الله معلقا على رواية البخاري وقول نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس أول هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه إذا طلع الفجر. فحمل اللفظ عليه الصبح هي الايه؟ ليست صلاة الصبح ولكن الدخول في الإصباح. نعم. وهو المراد بقوله في هذه الرواية بعد الصبح، فإن الصبح هو الفجر كما قال تعالى الصبح إذا تنفس، وقال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وفي رواية لمسلم في هذا الحديث نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهذا قول جمهور العلماء أن أول وقت النهي عن الصلاة إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر من رواية إيه؟ لا صلاة بعد الصبح. نعم. وروي معنى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وقال النخعي كانوا يكرهون ذلك، وكرهه سعيد بن المسيب قال هو خلاف السنة، وعطاء والحسن قال وما سمعت فيه بشيء، والعلاء ابن زياد وحميد بن عبد الرحمن وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه، وذكر أبو نصر بن الصباغ من الشافعي أنه ظاهر مذهب الشافعي، وحكى الترمذي في جامعه أن أهل العلم أجمعوا عليه إن أول أوقات الكراهة هو ما كان بعد طلوع الفجر الصادق إلى لا هنقول الأول إلى صلاة الفجر، يعني هنجزأ هذا الوقت إلى أوقات، يبقى من طلوع الفجر الصادق إلى صلاة الفجر. نعم. وكرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وهو الذي أشار إليه الشارح وقال إنه أضعف من سابقه. وله طرق متعددة عن ابن عمر، وخرج الطبراني والدارقطني والبزار نحوه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الطبراني نحوه من حديث ابن المسيب مرسلا لا من حديث ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وله عنه طرق، وروي عن ابن المسيب مرسلا وهو أصح مراسيل ابن المسيب وهو أصح ومراسيله يعني والمرسل هنا أصح ومراسيل ابن المسيب أصح المراسيل. وفي صحيح مسلم عن حفصة قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. نعم أيوة نعم سنة الفجر يعني. عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وخرج الإمام أحمد من حديث شهر بن حوشب ومختلف فيه عن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله أي الساعات أفضل؟ قال جوف الليل الآخر وفي لفظ الغابر، ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلي الفجر. وخرجه ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبس لا شهر بن حوشب أنا قلت مختلف فيه لا ركز معي أنا مش هقف عند أنا قلت شهر بن حوشب مختلف فيه فكأني تكلمت على السند في أثناء الكلام يعني. وخرجه ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال فيه فصلي ما بدا لك حتى يطلع الصبح ثم انتهي حتى تطلع الشمس. وخرجه النسائي وعنده حتى تصلي الصبح. فقد تعارضت الروايتان في حديث عمرو بن عبسة، ومما يدل على أن وقت النهي يدخل بطلوع الفجر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل حتى يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقد خرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإن معنى يرجع قائمكم أن المصلي بالليل يمسك عن الصلاة ويكف عنها. قلت: ويدل له أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة، رواه مسلم. ولفظ الترمذي: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. طبعا مقطوع أن الصبح هنا هي إيه؟ الصلاة ولا الفجر؟ ها؟ الفجر. فلو كان وقت الوتر فضلا عن قيام الليل يمتد إلى الصلاة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الأصل حث الناس وحظهم على الإيه؟ على الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فكون الوقت مأذون بالصلاة فيه لا وجه لقصر الوتر على واحدة، ولا لا؟ فاهمين وجه الاستشهاد في الحديث؟ يعني وقال ايه؟ فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ليه؟ في حين ان الافضل ان يوتر بثلاثة واكثر ولا بواحدة؟ بثلاثة. طيب لو كانت الثلاثة جائز انك تصليها بعد طلوع الصبح، كان هيمنع منها ويقتصر على واحدة فقط؟ فهذا يشعر ب ها ان ما بعد طلوع الفجر ليس ها وقتا لصلاة سوى سنة الفجر فقط. واضح وجه الدلالة ولا مش واضح يا جماعة؟ طيب. قال: وقد رخص طائفة من العلماء في بعض الصلوات بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر، يعني ما بين الأذان والصلاة، نعم، كالوتر وصلاة الليل، روي عن عمر وعائشة في صلاة الليل، وإلى ذلك ذهب مالك في الوتر وقضاء صلاة الليل، وروي عن عطاء ونص أحمد عليه في الوتر. قلت: ده طبعا جملة اعتراضية بين كلام ابن رجب. قال ابن قدامة: وقد احتج أحمد بحديث أبي نضرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح الوتر، وهذا مذهب مالك والشافعي والجمهور. قال: وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وأبي الدرداء وعبادة ابن الصامت وفضالة ابن عبيد وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنهم قصدوا، لو تتبعت أقوالهم قصدوا من فاتته صلاة الوتر بعذر. وطبعا في فارق بين ان واحد ينام وكان بوسعه ان يوتر في اول الليل او في اخر الليل قبل طلوع الفجر، ثم يتعمد ان يؤخر الوتر الى بعد اذان الفجر، وواحد تاني غلبه النوم ومن عادته ان يصلي الوتر قبل الفجر سواء في الاول او في الاخر، في اول الليل او في اخره، فغلبته عيناه فنام، فكأنهم أجازوا قضاء الوتر في هذا الوقت، لا أن يفتح المجال أمام كل واحد ليصلي الوتر في هذا الوقت. وهذا في الحقيقة لا يعارض قول من قال بالمنع، وإن ده وقت من أوقات النهي، ولا لا؟ يعني هو الأصل إن هو وقت إيه؟ نهي، لكن يجوز قضاء الوتر فيه كما سيأتي إن شاء الله قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي. فلا تعارض بين كونه من أوقات النهي وقضاء صلاة الوتر فيه. واضح الكلام ولا مش واضح؟ فنثبت انه من اوقات النهي بحيث لا يتعمد انسان ان يصلي غيره في هذا الوقت. ونقول اذا فاته الوتر يبقى يمكن ان يصلي فين؟ في هذا الوقت كغيره من النوافل التي تقضى في اوقات الايه؟ الكراهة. واضح؟ طيب لئلا يقال ان انت ذكرت عن الترمذي ان العلماء اجمعوا على ان ده وقت ايه؟ وقت كراهة، فكيف يجمعون على انه وقت كراهة وفي نفس الوقت يبيحون الصلاة فيه؟ البعض للأسف ممكن يعني تلتبس عليه الامور ويقول لك في ايه اجماع وفي ايه اباحة صلاة. نعم، هو اجماع على انه لا يصلى فيه اختيارا. واضح؟ لا يصلى فيه باختيار المرء، لكن من باب القضاء فلا بأس بذلك. طيب، قال أي ابن رجب، وحكى ابن أبي موسى من أصحاب أحمد رحمه الله مذهب أحمد جواز قضاء صلاة الليل فيه بغير خلاف حكاه في المذهب. برضو يعني أيضا الكلام عن إيه؟ عن إيه؟ عن القضاء وليس تعمد إنشاء صلاة في هذا الوقت. نعم، وحكى الخلاف في بقية ذوات الأسباب كتحية المسجد وغيرها وسيأتي. وقال آخرون لا يدخل وقت النهي حتى يصلي الفجر أو حتى يصلى الفجر. وروية الرخصة في الصلاة قبل صلاة الفجر عن الحسن وطاووس، والمشهور عند عامة أصحاب الشافعي من مذهبه الرخصة في ذلك حتى يصلى الفجر. وحكي رواية عن أحمد وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، فقال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وهذا إنما يدل بمفهومه، وقد عارض مفهومه منطوق الروايات الأولى فيقدم المنطوق عليه. وهذا عند الحاجة إلى إيه؟ بنقدم منطوق على مفهوم أو غيره. إمتى؟ عند التعارض الذي لا يمكن معه الجمع، لكن إذا أمكن الجمع. ولا إن الأصل إن ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر وقت إيه؟ كراهة، ولكن لا بأس بقضاء الوتر فيه بغير خلاف في المذهب. ابن أبي موسى هذا ينقل مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ليس معنى ذلك بغير خلاف بين العلماء كافة، إنما يتكلم عن علماء مذهب بعينه وهو المذهب الحنبلي. قضاء هو قيام الليل له حد محدود، صلاة الليل مثنى مثنى، انت ممكن تصلي في هذا الوقت لو المسجد بتؤخر الإقامة فيه مثلا نصف ساعة، ممكن في نصف ساعة تأتي بثمان ركعات وغيرك يأتي بركعتين وآخر يأتي بأربعة، في المسألة فيها تفاوت بين إنسان وآخر. ثم إنه لو صلى ركعتين فقط هذا قام ليل أم لم يقم؟ هذا قيام. مما تقدم يمكن أن نقول هذان وقتان نهي عن الصلاة فيهما، اللي هو من طلوع الفجر إلى الصلاة ومن الصلاة حتى ارتفاع. نعم، أحدهما متفق عليه وهو من صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، اختلف فيه وهو من طلوع الفجر الصادق حتى الصلاة عدا ركعتي الفجر. وعلى القول بترجيح الثاني يمكن جمعهما في وقت واحد وهو من طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس. وبقية الأوقات سأبينها بعد ذكر ألفاظ الأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وعبد الله لا في واحد بن عمر في شيلوا الواو أيوة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلم بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة وعائشة رضي الله تعالى عنهم والصنابحي قال ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل. الحقيقة هو كان ذكر معاذ بن جبل في من ذكر وليس من الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتعلق بمسألة الأوقات، فلهذا رفعت اسمه بعد تتبع للصحابة الذين نقلت عنهم أحاديث في هذا الباب، لكن الموجود معاذ ابن عفراء وليس معاذ ابن جبل، وفاته بعض أحاديث ربما تكون عمدة في الباب فلم يشر إليها وسوف أذكرها تباعا إن شاء الله. وطبعا قد يقول قائل يعني ما فائدة سرد هذه الأحاديث؟ الفائدة سبق أن ذكرتها أنه ربما يظهر لنا معنى حديث من رواية حديث آخر، أو ربما يكون هناك حديث مطلق في لفظ ومقيد في لفظ آخر كما سيأتي إن شاء الله، فهذا يعني نحتاج إليه بدرجة لا يمكن إغفالها أو إهمالها. أما حديث علي رضي الله تعالى عنه فلفظه كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وأما حديث ابن مسعود، طبعا أنا مبين درجة الأحاديث عندكم في الورق لكن أنا أقرأ الألفاظ للسرعة، يعني فلفظ إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، قال فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وأما حديث ابن عمر فلفظه إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلفظه لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما حديث أبي هريرة وله عند مسلم ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وأما حديث أبي هريرة فلفظه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. وأما حديث سمرة فلفظه لا تصلوا حين تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان، ولا حين تغيب فإنها تغيب بين قرني شيطان. وأما حديث سلمة فلفظه كنت أسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح قط. وأما حديث زيد فلفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرنها، وقال إنها تطلع بين قرني شيطان أو من بين قرني شيطان. وأما حديث معاذ فلفظه معاذ بن عفراء فلفظه سمعت رسول صلى الله عليه وسلم ينهى أو يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث كعب بن مرة ويقال مرة ابن كعب لفظه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، ثم قال الصلاة مقبولة حتى تصلى الصبح، ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس وتكون قيد رمح أو رمحين، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، ثم لا صلاة، يعني تكون الشمس في كبد السماء بحيث ان ظل الرمح لا يكون امامه ولا يكون خلفه، نعم يعني لا يظهر له فيء، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، ثم الصلاة مقبولة حتى تصلى العصر، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس. وحديث أبي أمامة لفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها كل كافر، ولا عند غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها كل كافر، ولا نصف النهار فإنه عند سجر جهنم عياذا بالله. وأما حديث عمرو بن عبسة فلفظه: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر أو تسجر جهنم، تسجر أو تسجر بالتخفيف والتشديد، فإنه يا هنا فإنه حينئذ تسجر أو تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر أو حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، رواه مسلم. وأما حديث عائشة فلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث عبد الله الصنابحي لفظه: سمعت رسول الله، هو طبعا هنا قال إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا طلعت قارنها، فإذا ارتفعت فارقها، ويقارنها حين تستوي، فإذا زالت فارقها، فصلوا غير هذه الساعات الثلاث. قال الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله: الصنابحي ثلاث، الصنابح ابن الأعصر الأحمسي صحابي، وأبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيل الصنابحي تابعي، والثالث عبد الله الصنابحي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطئ فيه مالك، لأنه روى الحديث عن مين؟ عن عبد الله الصنابحي اللي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن صاحب العمدة قصد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عسيل الصنابحي. نعم. وفي الباب أيضا عن عقبة بن عامر ولفظه، وده عمدة في الباب: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف أو تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مقبولة حتى تصلى الفجر، ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس، وسبق مثله. وعن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا بمكة، وضعيف. وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاتان لا يصلى بعدهما الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه في النهي عن الصلاة بعد العصر وسيأتي. وعن حيي بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: رأيت يعلى يصلي قبل أن تطلع الشمس، فقال له رجل أو قيل له: أنت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي قبل أن تطلع الشمس؟ قال يعلى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان. قال له يعلى: فأن تطلع الشمس وأنت في أمر الله خير من أن تطلع وأنت لاهن. في إسناد ضعف. طبعا في هذه الأحاديث بيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وسبق بيان اثنين منها على التفصيل، والثالث حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتفاع، أي عند استوائها في وسط السماء، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل إلى الغروب، كما في حديثي عقبة بن عامر وعمر بن عبسة وغيرهما. والرابع من صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس للغروب، أي تشرع فيه، على خلاف سيأتي في مسألة الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. والخامس من شروعها في الغروب حتى تغرب. فهذه خمسة أوقات بالبسط، وأما بالاختصار فثلاثة كما ذكر الشارح رحمه الله إلا أنه أهمل من الفجر وبدأ به من صلاة الفجر، لكن الثلاثة باختصار من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح وحين يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. والكراهة في هذه الأوقات منها ما يتعلق بالوقت ومنها ما يتعلق بالصلاة، وهو ما سنفصله في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول: هل وصف النصارى بالذميين يعد إهانة لهم، حيث أن هناك الكثير من المفكرين الإسلاميين يدعون إلى نبذ هذا الوصف واستبداله بلفظ المواطنة؟ أولا، لفظة مفكر إسلامي هذه اللفظة حادثة لا علاقة لها بالدين من بعيد أو قريب. إن يقال فلان مفكر إسلامي، الفكر والتأمل والتدبر فريضة على كل مسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يقوم من النوم كان ينظر إلى السماء ويقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات، يقول إيه؟ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيه. إذن التفكير هذا ليس قاصرا على فئة بعينها، لتخرج هذه الفئة علينا بآراء يتصور أنها سديدة لمجرد أنهم وصفوا بكونهم إيه؟ مفكرين. لا، الشرع لا يخضع لفكر فلان أو علان، وإنما الأفكار، كل الأفكار تخضع ليه؟ للشرع، فاشعل التصورات والمفاهيم، وأما التصورات والمفاهيم ونحوها فهي إيه؟ محكومة بالشرع. وبالتالي نحن نرفض هذا المسمى ابتداء، وقد علق عليه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وطيب ثراه في معجم المناهي اللفظي. ما علينا من اللي وضعها، لكن احنا نتكلم في أصل اللفظ. فكون هؤلاء يدعون إلى نبذ مصطلح متفق عليه مأخوذ من نص قطعي، وهو قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لا اعتبار لقولهم بعد هذا. وهناك مصنفات في حقوق أهل الذمة وشروط أهل الذمة ونواقض العهد مع أهل الذمة، فكل هذا لا يهمل لمجرد أنه لا يعجب طائفة أو لا يروق لطائفة من الناس. ودعوى المواطنة هذه إيه؟ ها؟ الوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع. إذن فيها ما يسمى بحرية الكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس على سبيل الوعيد والتهديد وإنما على سبيل إيه؟ فتح الباب. هذا طبعا كلام لا يلتفت إليه وبطلانه يغني عن إبطاله كما يقال. ما هي كتب طالب العلم التي تنصح بها في العقيدة، الحديث، شروحه، الفقه، السيرة، المتون وغيرها من العلوم؟ طبعا هذه المسألة تتفاوت بتفاوت مستوى الطالب، فليس المبتدئ كالمتوسط كالبالغ مرتبة معينة من العلم. ف عامل لكم ورقة؟ الله المستعان. هل الصحيح أن الشمس تدور حول الأرض أم الأرض هي التي تدور حول الشمس؟ وماذا يفيدك إن كانت هذه تدور أو تلك تقف؟ يعني يا جماعة الله يكرمكم، قلت مرارا وأقول تكرارا: سلوا عن شيء يترتب عليه عمل. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يسألون أبدا، يعني سبحان الله، هذا السؤال طرحه الصحابة رضوان الله عليهم، حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس، ها، في مسألة غروب الشمس، ف تعمل ايه؟ تسجد تحت العرش. ما قالوا يا رسول الله كيف تسجد وممكن يكون هنا الشمس بتغرب في المكان ده في الوقت الفلاني وفي المكان تاني في وقت تاني وفي مكان تاني في وقت عاشر وكذا، فكيف تغرب فكيف تسجد في كل هذه الأوقات والعرش يعني. فمثل هذه الأمور طالما إنه لا يترتب عليها عمل، فكما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: علم لا ينفع وجهل لا يضر. فلماذا نشغل أنفسنا به؟ والله العجيب الإنسان سبحان الله العظيم، يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون على دقائق الأمور المتعلقة بالقلوب، ونحن نسأل للأسف عن دقائق العلوم التي يمكن أن تدخل في باب الترف العلمي. يعني إيه ترف علمي؟ ها؟ ما لا يترتب عليه عمل؟ أنا كل مسألة لا يترتب عليها عمل أعتبرها من هذا الباب، الطرف العلمي، لأن العلم يقصد ليعمل به لا لمجرد حشو الذهن والفكر بمعلومات يفتخر بها الإنسان على أقرانه، لا، هذا غير مطلوب بالمرة، بل يكون وبالا على صاحبه. العلم يراد للعمل كما العمل يطلب للنجاة، فكل ما لا يترتب عليه عمل لا ينبغي أن نشغل أنفسنا به. لكن للأسف الشديد الناس يعني اتكلموا في هذه المسألة حتى وصلوها إلى درجة أنها إيه؟ باب الاعتقاد، يعني أدخلوها في باب الاعتقاد، والكل يأتي بأدلة محتملة، وطالما أن المسألة لا يترتب عليها عمل فلا يشغلنا كثيرا، وإن كان الأقرب أن الشمس هي التي تتحرك بس. الايه؟ ايوه انا قلت ايه؟ انا قلت الضر؟ هتقول لي اللي ما قلتوش ليها محمد الله يهديك، انا قلت تتحرك. نعم اتفضل. طيب، هل يجوز مشاهدة افلام الكرتون ذات الموضوعات الدينية مثل محمد الفاتح والتي فيها تصوير للانسان والحيوان؟ من يقول بجواز التصوير للمصلحة الراجحة يقول بجواز ذلك. أعمل مدرسا في المرحلة الإعدادية وأقوم بالتدريس للفتيات، فهل هذا جائز؟ وهل هذا يختلف في حالة الدروس الخصوصية إذا كنت أعطي مجموعة من الفتيات مع الأولاد؟ نبدأ بالآخر، يعني وقعت في خطأين لا تدري من أين تأتيك المنية منهما. يعني كونك الأول ساعدت على الاختلاط بين الذكور والإناث، هذا أنت تتحمل تبعاته، يعني كل ما يقع من فساد بسبب هذا الاختلاط أنت اللي تتحمل تبعاته. تقول ليش ولي البنت يريد ذلك والأولاد محترمين؟ ممكن يكونوا محترمين أمامك لكن لا تدري ماذا يفعلون بعدما يخرجون. فيعني إذا كنا الآن بنطالب بتطبيق الشرع، ومن الشرع أن يفصل هؤلاء عن أولئك ولا لا؟ وإنت بفضل الله عز وجل، الله عز وجل أعطاك هذه الإيه؟ القدرة، مكنك أنك تفصل هؤلاء عن أولئك، طب ليه تخلطهم ببعض ويحدث ما يحدث من؟ فهذه في الحقيقة ننبه إليها الأول، أنت الآن في سعة من أمرك، فلا يجوز لك أبدا أن تخلط بين الذكور والإناث في هذه المرحلة، وهي من المراحل الحرجة جدا في سن الأولاد، لا سيما مع الانفتاح الإعلامي بالشكل الذي يعني نراه ونسمعه. أما في مسألة الدراسة، إذا كان ذلك مفروضا عليك ولا تستطيع استبداله وتأمن على نفسك الفتنة وتغض بصرك فلا بأس. وهي المسألة ما نقدرش نقول بالمنع أو بالجواز قولا واحدا، لأن لها متعلقات. الأصل الله عز وجل قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. الأول هتتمكن من غض البصر ولا لا؟ تأمن على نفسك الفتنة أم لا؟ إن كان هذا وذاك وتثق من نفسك فلا بأس، وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.